بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، ولازال الحديث مع المصنف رحمه الله تعالى تبعا للناظم يبين أقسام بعض الأنواع يا سائل عن الكلام المنتظم حدا ونوعا وإلى كم ينقسم، يعني كل نوع إلى كم ينقسم. فبين لنا في الباب السابق بعض أنواع الاسم، وبين أن الاسم ضربان، ضرب النكرة والآخر المعرفة. الآن أراد أن ينوع القسم الثاني أو النوع الثاني، بيذكر بعض أقسامه وهو الفعل. فقال: باب قسمة الأفعال. باب قسمة الأفعال، أي هذا باب معقود في تقسيم جنس الفعل إلى ثلاثة أقسام. وجنس الفعل، لأن ال في الأفعال يعتبر لي الجنس، لأنه إذا قيل قسمة الأفعال، الأفعال أحاد فهي لا تنقسم، عندما ينقسم الشيء يعني جنس الشيء. حينئذ الجواب قال بأن ال هنا جنسية، وال الجنسية تبطل معنى الجمعية، يعني ليس مدلول الأفعال جمع. فلا اعتراض حينئذ على الناظم، لأن ال الأفعال جنسية وهي تبطل معنى الجمعية، لأن المقسوم جنس الفعل لا الأفعال المجموعة، لا الأفعال المجموعة. قال رحمه الله تعالى: وإن أردت قسمة الأفعال لينجلي عن كصد الإشكال، فهي ثلاث ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. وإن أردت، أي إذا أردت، إذا أردت وقصدت أيها السائل معرفة أقسام مطلق الفعل، يعني قال قسمة الأفعال، والجواب فيه كالجواب فيما سبق. إذا أردت وقصدت معرفة قسمة الأفعال، يعني قسمة مطلق الفعل، فالحينئذ جنسية فتبطل معنى الجمعية. لماذا؟ قال: لينجلي، يعني يزول عنك غباوة الاشتباه، صدى الإشكال. فهي ثلاثة للاستقراء وتتبع، وهذا على مذهب البصريين أن القسمة ثلاثية لا ثنائية، وهو الراجح كما سيأتي كلام الشارح رحمه الله تعالى. ما لهن رابع، هذا تصريح بمفهوم قوله ثلاثة، فهي ثلاث، ثلاث هذا اسم عدد، هل له مفهوم أم لا؟ له مفهوم هنا، وهو أنه لا يزاد عليها ولا ينقص عنها، فلا نقول أربعة ولا نقول اثنان. ولذلك قال: ما لهن رابع: ماض وفعل الأمر والمضارع. هذه ثلاثة بالاستقراء والتتبع. قوله: وإن أردت، الواو هذه استئنافية، وإن حرف شرط، حرف شرط، أردت هذا فعل وفاعل، فعل وفاعل. قسمة الأفعال هذا مفعول به، قسمة مضاف، والأفعال مضاف إليه. لينجلي، ما أشوف كده، لينجلي اللام حرف تعليل، حرف تعليل، وينجلي بإسكان الياء بالضرورة، ضرورة الوزن. ينجلي فعل مضارع منصوب بأم مضمرة جوازا بعد لام التعليل، وهل نطقت بها؟ جواب لا. حينئذ نقول: ونصبه فتحة مقدرة على آخره، منع من ظهورها اشتغال المحل بسكون ضرورة والوزن لا أشكال فيه. عنك، عنك جار مجرور متعلق بقوله ينجلي، عنك صدى الإشكال. ما الذي ينجلي؟ صدى، إذا صدى هذا فاعل، والعصر صدى، صدى، حينئذ قلبت الهمزة ألفا فخففت، حينئذ يكون فاعلا مرفوع، ورفع ضمة مقدرة، ضمة ظاهرة على الألف، على الهمزة المنقلبة ألفا المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنة. صدى الإشكال، إذا صدى مضاف والإشكال مضاف إليه. فهي ثلاثة، فوقع في جواب الشرط إن أردت قسمة الأفعال. فهي ثلاثة مبتدأ وخبر، هي مبتدأ وثلاثة خبر، والجملة في محل جزم جواب الشرط. إن أردت، أردت، أرد هذا الأصل، أراد، حينئذ نقول أردت هذا فعل الشرط، أين جوابه؟ فهي ثلاثة، فهي ثلاثة، لأن إن شرطية فلا بد لها من فعلين، فعل الشرط وجواب الشرط. فعل الشرط أردت، أين جوابه؟ في البيت الثاني، فهي ثلاث. حينئذ الجملة الإسمية هي في محل جزم جواب الشرط، ولذلك وجب اقترانها بالفاء، لأن جملة اسمية. ما لهن رابع، ما نافية، لهن رابع، رابع هذا مبتدا مؤخر، ولهن هذا خبر مقدم، وما نافية تعمل عمل ليس. ماض وفعل الأمر، قوله ماض هذا بالكسر، يعني بالكسر، وهذه الحركة حركة بناء يعني حركة بنية، حركة بناء، حركة بنية. وأما حركة البناء فهي ما يقابل حركة الإعراب، حركات سبعة قد تأتي إن شاء الله تعالى. حركة الإعراب كحركة الضمة من زيد، جاء زيد، جاء زيد. وحركة البناء كالكسر من قولك جاءت حذامي، حذامي. وحركة البنية كفتح زاي زيد، زه زيد زيد. قل جاء الجيم، هذه عليها فهم، عليها ماذا؟ عليها فتحة. هذا الفتح يسمى ماذا؟ يسمى فتح بنية، ليس بناء، بناء يتعلق بآخر الكلمة. إذن ماض الحركة هذه الكسر حركة، حركة بنية، لأن أصل ماضي، إذن حركة ما قبل الياء لأنه منقوص، والمنقوص إذا نون حينئذ حذفت ياؤه، حذفت ياؤه. لماذا؟ لأنه في الأصل هو ساكن، وإذا كان ساكنا حينئذ تخلى عن ال المانعة من التنوين، تقول القاضي، القاضي بالياء، والياء ساكنة. إذا حذفت ال وجب تنوينه، والتنوين هنا تنوين صرف على الصحيح، وليس كتنوين جوار خلافا لما قاله بعض النحاة، لأنه قالوا عوض عن حرف كجوار. حينئذ القاضي إذا حذفت منه ال عاد التنوين، لأن التنوين لا يجتمع مع ال. إذا قيل القاضي حذفت ال قيل قاضي، حينئذ الياء ساكنة والتنوين تنوين ساكن، كذلك الياء ساكنة والتنوين نون ساكنة، إذا التقى ساكنان، التقى ساكنان. حينئذ القاعدة في التقاء الساكنين والتخلص من التقاء الساكنين تحريك الأول بالكسر، تحريك الأول بالكسر، وهنا يتعذر، وهنا يتعذر. حينئذ إذا تعذر نقول لماذا تعذر؟ أولا لكونه استثقلت عليه حركة الإعراب التي الضمة والكسرة فحذفت، إذا سكنت الياء لأجل ماذا؟ لأجل ثقل الضمة والكسرة، وهي حركة إعراب. حينئذ إذا حذفت حركة الإعراب التي حركة أصلية دفعا للثقل، حينئذ من الممتنع أن نأتي بحركة عارضة للتخلص من تقال الساكنين. وإلا لو كنا سنحرك قاضي بالكسر أو بالضم للتخلص من تقال الساكنين أرجعنا ماذا؟ أرجعنا حركة الأصلية، فهي من باب أولى. لكن لما حذفنا الحركة الأصلية حركة الإعراب من أجل الخفة، طلبا للخفة ودفعا للثقل، حينئذ من الممتنع أن نحركه بالضم أو بالكسر. إذن هذه الطريقة الأولى في التخلص من تقال الساكنين، وهي تحريك الأول امتنعت، نلجأ إلى الطريقة الثانية. يعني إذا امتنع تحريك الأول عندنا مأخذ آخر كيف نتخلص من تقال الساكنين، وهو حذف الحرف الساكن الأول. لكن هذا لا يصح إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون الحرف حرف علة كالواو والياء. الشرط الثاني أن يبقى دليل على المحذوف من جنسه، فإن كان المحذوف واوا بقيت الضمة، وإن كان المحذوف ياء بقيت الكسرة. حينئذ نقول ماض أصله ماضي، ضيون. إذن الضاد هنا مكسورة، حذفت الياء للتخلص من التقاء الساكنين لأنه لا يمكن تحريكها بالكسر، وهي حرف علة، وهي حرف علة، وكذلك مكسور ما قبله. ولذلك قد يرد السؤال ما دام أنه مرفوع، ماض هذا مرفوع، لذلك قال هو فعل الأمر والمضارع، عطف عليه مرفوعا. حينئذ نقول هو مرفوع باعتبار الأصل، لكن ماض هنا لما حذفت الياء حركة الضاد ما هي؟ الكسر. حينئذ جعل التنوين كسرا مطابقة لهذه الحركة، كأنه الضاد نزل منزلة الآخر وليس هو بالآخر. ولذلك وزن ماض فاعل، فاعل حذفت اللام، حذفت اللام. إذا ماض هذا بدل من ثلاث، فهي ثلاث ماض، ماضي هذا الأصل، ماض بدل من ثلاث. وبدل المرفوع مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على آخره، يعني على الياء المحذوفة للتخلص من تقال الساكنين، منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. هكذا تقول في إعرابي، تحفظ موضعا واحدا تقس عليه ما شئت. بعد ذلك ماض تقول هذا بدل من ثلاث، وبدل المرفوع وبدل المرفوع مرفوع، رفع ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من التقاء الساكنين منع من ظهورها الثقل، منع من ظهورها الثقل. وزنه فاعل وهكذا، مشتر وزنه مفتعل وهكذا. وفعل الأمر، ولذلك عطف عليه فعل الأمر دل على أن ماض هذا مرفوع وليس بمجرور. وفعل الأمر هذا معطوف على ماض، والمعطوف على المرفوع مرفوع، ورفع ضمة ظاهرة على آخره. فعل مضاف الأمر مضاف إليه، والمضارع هذا معطوف على ماض وليس على فعل الأمر. إذا جاءت المعطوفات بالواو حينئذ يكون المعطوف الأخير على الأول ليس على الثاني أو ليس على ما قبله. جاء زيد وبكر وعمر وخالد ومحمد وفؤاد وسليمان إلى آخره. سليمان هذا معطوف على ما؟ على زيد الأول. أي لماذا؟ لأن الواو هنا لا تفيد ترتيبا، لو كان بالفاء وثم نقول معطوفا على ما قبله، لكن نقول معطوفا على الأول. قال الشارع رحمه الله تعالى: أي إذا أردت معرفة أقسام مطلق الفعل وتمييز كل قسم عن أخويه لتزول عنك غباوة الاشتباه والالتباس فهي ثلاثة. أي هذا جاء بأي تفسيرية؟ أي تفسيرية. وقلنا أي تفسيرية الأصل فيها أنها لتفسير المفرد، تفسير المفرد اشتريت عسجدا أي ذهبا، هذا الأصل فيه، لكن يستعملها كثير من الشراح فيما يتعلق بالمركبات، فيما يتعلق به بالمركبات. ولذلك كثيرا ما يأتي بمعاني تركيبية إذا لم يرد التفسير الإفرادي يأتي بيعني، يأتي به بيعني، وقد يستعمل هذا موضع ذاك. أي إذا أردت، يعني أيها السائل وقصدت معرفة أقسام مطلق الفعل، قال هنا مطلق الفعل ليشير لك بأن قوله قسمة الأفعال ليس على ظاهره، لأنه ليس الذي ينقسم الأفعال، وإنما الذي ينقسم الفعل، الذي ينقسم هو الفعل، لأن الأفعال هذه آحاد. ولذلك نقول الكلمة اسم وفعل وحرف، الكلمة التي هي ماذا؟ التي هي قول مفرد، يعني ليس زيد وعمر وبكر سماء وأرض وماء، لا ليس هذا المراد، وإنما الكلمة مطلق الكلمة، يعني لا بقيد كونها اسما ولا فعلا ولا حرفا، لا بهذه القيود. لو قلنا الكلمات تنقسم إلى أسماء وأفعال وحروف أخطأنا، وإن كان قد يتوسع ويعتذر لبعضهم في هذا التركيب، لكن الذي ينقسم هو مطلق الكلمة، والمراد بمطلق الكلمة الحقيقة التي قول مفرد، هذا وجودها وجود في الذهن، حينئذ نقول الكلمة التي قول مفرد تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، ولا نقول الكلمات تنقسم إلى اسم وفعل وحرف، إنما نقول مطلق الكلمة. ما المراد بهذا التركيب كقولنا مطلق الفعل؟ يعني لا بقيد كونه ماضيا ولا بقيد كونه أمرا ولا بقيد كونه مضارعا، لأننا لو نظرنا إلى الأفعال التي هي آحاد لقلنا التقسيم باعتبار الماضي والمضارع والأمر تقسم إلى ثلاثة، هذا ليس بصواب، ليس به بصواب، يعني تكون تسعة. إذن إذا أردت معرفة أقسام مطلق الفعل المصطلح عليه عند النحاة، ليس الفعل اللغوي وإنما الفعل المصطلح عليه وجنسه من حيث هو، لا بقيد كونه ماضيا فقط أو مضارعا فقط مثلا، لئلا يلزم علينا تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره، وهذا باطل، لأنك تقول الأفعال منها الماضي ينقسم إلى ماض، كيف ينقسم الماضي إلى ماض؟ هذا باطل. ثم الأفعال ومنها المضارع ومنها الماضي وينقسم إلى مضارع وأمر، كيف ينقسم الماضي إلى أمر ومضارع؟ هذا خلل. الصواب أنه قال مطلق الفعل، يعني جنسه من حيث هو، لا بقيد كونه ماضيا ولا مضارعا ولا أمرا. ومطلق الفعل في قول المصنف هنا مطلق الفعل من إضافة الصفة إلى الموصوف، أي معرفة أقسام الفعل المطلق، أي الذي لم يقيد بالماضي أو بالأمر مثلا. قال وتمييز كل قسم عن أخويه، يعني إذا أردت معرفة ماذا؟ أقسام مطلق الفعل، وعرفت أنها ماضي ومضارع وأمر، ثم يرد السؤال كيف نميز كل واحد عن الآخر؟ قال: وتمييز كل قسم عن أخويه، تمييز الماضي عن أخويه المضارع والأمر، وتمييز الأمر عن أخويه الماضي والمضارع، وتمييز المضارع عن أخويه الأمر والماضي، وهكذا. وتمييز كل قسم من أقسامها الثلاثة عن أخويه، أي نظيريه ومخالفيه، ويكون ذلك بالعلامة التي تخصه على ما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى، وبالحكم الذي يخصه، حينئذ التمييز بمعنى التميز. لتزول عنك غباوة الاشتباه والالتباس، لقول الناظم: لينجلي عنك صدى الإشكال. كأن من لم يعرف الفعل سيقع عنده ماذا؟ إشكال والتباس، أو كذلك، لأنه سيلتبس عليه الكلام، هل هو جملة فعلية؟ هل هو جملة اسمية؟ ولكل منهما معنى يخصه، هل الجملة فعلية ماضوية أو مضارعية؟ ولكل واحد منهما معنى يخصه، كل معنى له دلالة خاصة به، فيلتبس عليه الكلام، حينئذ لا يميز ما يريده المتكلم، أو ما لا يميز هو ما يريده ما يقرأه. لتزول، اللام للتعليل، لتزول عنك معرفة الأقسام وتمييز كل قسم، يعني تنازع فيه كل من معرفة الأقسام وتمييز كل قسم، أو متعلق بأردت وهو أحسن، يعني لينجلي جار مجرور متعلق بقوله أردت. إذا أردت قسمة الأفعال من أجل ماذا؟ لينجلي. ولذلك قلنا ماذا؟ قلنا اللام هنا للتعليل، وهو تعليل للإرادة، لماذا قصدت معرفة الأقسام؟ من أجل ألا يقع عندك اشتباه والتباس. وقوله غباوة أي حماقة، والاشتباه أي غباوة ينشأ عنها اشتباه كل قسم بآخر. والغباوة قلة العقل بسبب الجهل، قلة العقل بسبب الجهل، والاشتباه والالتباس بمعنى واحد، لأن اختلاط أمر بأمر كالشك. فهي ثلاثة: ماض ومضارع. وإذا قيل بمعنى الاشتباه والالتباس، حينئذ يكون من ماذا؟ عطف تفسير أو المرادف، عطف التفسير أو المرادف. وإن فرق بينهما بعضهم بأن الاشتباه في الذوات والالتباس في المعاني، اشتباه في الذوات والالتباس في المعاني. وقيل الالتباس إيهام اللفظ خلاف المعنى المراد. على كل، المراد أن معرفة أقسام الفعل الثلاثة ثم تمييز كل واحد منهما يزول بهذه المعرفة الاشتباه الذي قد يقع على المتكلم أو السامع. فهي ثلاثة، يعني بدليل الاستقراء والتتبع لكلام العرب، هذا محل احتجاج، محل إجماع عند البصريين، وإن خالف بذلك الكوفيون. فهي ثلاثة بدليل الاستقراء والتتبع لكلام العرب: ماض ومضارع. ماض، إذن أقسام مطلق الفعل ثلاثة، لكن يقيد، وهذا مما يدل على أن الناظم هنا يجري على مذهب البصريين، في الغالب الناظم هنا بصري يختار مذهب البصريين، وهذا مما إذا نظر في ما يختاره المصنف يعلم حينئذ أي مذهب ينتحي. قوله: وإن أردت قسمة الأفعال فهي ثلاثة، إذن هو بصري، لو كان كوفيا لقال ماذا؟ لقال اثنان، لقال اثنان. وإن كان بعض الكوفيين يقول أفعال ثلاثة، الأفعال ثلاثة، وإنما الخلاف ليس في وجود فعل الأمر، ليس في وجود فعل الأمر، وإنما الخلاف هل فعل الأمر أصل برأسه أم لا. وإلا الكوفيون لا ينازعون أن نقوم فعل الأمر، ولا ينازعون أن نضرب فعل الأمر، يسمونه فعل الأمر، لكن هل هو أصل برأسه حينئذ يكون مبنيا، أو أنه فرع عن المضارع فيكون معربا؟ هذا محل الخلاف، هذا محل الخلاف. قد يظن بعض المبتدئين أن الكوفيين ينكرون وجود فعل الأمر، لا، هذا لم يقل به أحد، هو موجود، وإنما الخلاف في ماذا؟ بماذا يعرب؟ هل نقول مبني أو معرب؟ بناء على خلاف، هذا الخلاف أصلي، وهو هل فعل الأمر أصل برأسه أم أنه فرع؟ إذا قيل أصل برأسه فهو مبني، فهو مبني حينئذ، وهو كذلك، وهو مذهب البصريين، وهو الصواب. وإذا قيل بأنه فرع عن المضارع حينئذ نقول هذا ينتحي مذهب الكوفيين، إذا قال فرع عن المضارع حينئذ ينتحي مذهب الكوفيين. فهي ثلاثة، فأقسام مطلق الفعل ثلاثة عند البصريين ونوعان عند الكوفيين: بإسقاط الأمر لأنه داخل عندهم في المضارع لأنه مقتطع منه كما سيأتي عن الشعر، ماض القول فيه كالقول في ماض في البيت السابق، ماض ماضي. ومضارع عطف عليه، وثانيهما مضارع. وتعريف الماضي مر معنا أو لا؟ مر معنا. علامة الماضي، علامة الماضي لا يعرف بالتاء و بتاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة فقط، وإن كان ذكر قد على أنه مشترك بين الماضي والمضارع، الماضي والمضارع. قال هنا ومضارع، أي ثانيهما مضارع، وهو ما دل على حدث مقترن لأحد زمني الحال. سبق أن عرفنا، نعم عرفنا الفعل من حيث هو كلمة دلت على معنى في نفسها وقت مقترن، أي هذا المعنى لأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. عرفنا أنه ينتج عن هذا التعريف أن الأزمنة ثلاثة كما سيأتي، إما ماض وإما حال وإما مستقبل. ومن هنا جاء التنويع للأفعال، فإن كان الحدث والإخبار عن زمن وقع قبل زمن التكلم فهو الماضي، هو الماضي. وإن كان عن حال فهو للحال، يعني يتحدث عن حدث يقع في زمن التكلم فهو الحال، وإن كان عن زمن في المستقبل يطلب حصوله فهو الأمر. إذن ومضارع، وهو ما دل على حدث مقترن بأحد زمني الحال والاستقبال على مذهب الجمهور، أو الحال حقيقة والاستقبال مجازا على الصحيح، على الصحيح، لأنهم قالوا يقوم وسيقوم، يقوم وسيقوم، هذا العصر فيه ماذا؟ يقوم يحتمل أنه للحال أو للاستقبال، فإذا قلت سيقوم تعين لي للاستقبال، عند من يقول بأنه محتمل لهما يصلي يقوم هذا محتمل، يعني لا يحمل على الحال ولا على الاستقبال إلا بقرينة، إلا بقرينة، هذا ليس بالصواب، الصواب أنه يحمل على الحال. فإذا قيل زيد يصلي يعني الآن ولا يحتاج للتقييد، فإذا قيل الآن هذا من باب التوكيد، من باب التوكيد، كما نص على ذلك السيوطي فيها ملاوامع. قال هنا ومضارع وآمر، وآمر يعني ثالثه أمر، هذا أخره لأنه لم يبق له رتبة إلا التأخير، ولأنه فرع عن المضارع، وحق الفرع أن يتأخر عن أصله. أي فالأفعال المصطلح عليها ثلاثة كما قال، ماض ومضارع وأمر، لا رابع لها، هذا تصريح بالمفهوم كما قال الناظم ما لهن رابع، ما لهن رابع، لا رابع لها، لا نافية للجنس، رابعة هذا اسمها. إذن نفي لوجود عدد يصير به الثلاثي أربعة، نفي لعدد ينضم إلى الثلاثة فيصير به الثلاثة أربعة، هذا كما ذكرنا أنه هذا متفق عليه، متفق عليه. إذن لا رابع لها أي لتلك الثلاثة، أي لا عدد يجعلها أربعة موجود، أربعة موجودة، والدليل على ذلك الاستقراء والتتبع لكلام العرب، هذا أقوى دليل، أقوى دليل. واستدل بعضهم بقوله تعالى له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك، والله أعلم. وبدليل قول زهير وأعلم ما في اليوم والأمس قبله، ولكنني عن علم ما في غد عمي، وأعلم علم اليوم والأمس قبله، علم اليوم هذا حدث، والأمس قبله هذا ماض، ولكنني عن علم ما في غد هذا المستقبل. وقسم هنا شاعر الأزمنة إلى ثلاثة أزمان فيتبعها الحدث، والدلالة العقلية تدل على ذلك، يعني الشعر بنفسه ليس دليلا، لا تثبت به التقسيم، ولذلك العرب لا يعرف عنهم الاصطلاحات وإنما نطقوا بذلك فقط. ولما قسم الزمن هنا إلى ثلاثة وهي دلالة عقلية كذلك نقلية، عينئذ تقسم أو انقسم الحدث بانقسام الأزمان إلى ثلاثة، لأن الحدث الضرب، الحدث الذي هو الضرب هذا بالعقل دلالة عقلية، إما أن يقع في زمن قبل التكلم، أو أتحدث عن الضرب أثناء الضرب، أو آمر وأطلب الضرب في المستقبل، هل ثم رابع؟ عقل يصور ثم رابع؟ لا، إذا جاء المتكلم عبر بماذا هنا نقول؟ عبر بالكلام، لأنه وصف للكلام، ووصف الكلام إنما يكون في حاله، حينئذ إذا تكلم المتكلم إما أن يتكلم عن شيء مضى وقضى، وإما أن يكون عن شيء هو مصاحب له، وإما عن شيء سيأتي بالمستقبل. إذا لا يتصور العقل وصفا رابعا أو حدثا يمكن أن نقع فيه زمن غير ذلك. قال وسيأتي، سيأتي يعني في كلام الناظم ما يتميز يعني يعرف، ويعرف به كل قسم من هذه الأقسام الثلاثة يعني عن قسميه من العلامات. قال رحمه الله تعالى وإنما كانت الأفعال ثلاثة. لماذا كانت الأفعال ثلاثة؟ قال لأن الأزمنة التي هي بعض مدلولها، الزمن ما علاقة الزمن بالفعل مطلقا، مطلق الفعل نقول هو بعض المدلول، بعض المدلول. فضرب يضرب يضرب، هذه بعض مدلول ضرب الزمن، وبعض مدلول يضرب الزمن، وبعض مدلول اضرب الزمن كذلك. حينئذ نقول ضرب دل على المصدر ودل على المكان ودل على الزمان ودل على الفاعل. ضرب له دلالة على الزمن وله دلالة على المكان وله دلالة على الفاعل وله دلالة على المصدر، أربع دلالات نأخذها من ضرب فقط. لماذا؟ لأنه حدث. تدري معنى حدث؟ مرة معنى حدث. إذن الحدث هل يقع لا في زمن؟ إذن لابد من زمن. هل يقع لا في مكان؟ لابد من مكان. هل يقع لا من فاعل؟ لا، إذن لابد من فاعل. بقي ماذا؟ الفعل فرع عن المصدر، إذن لابد له من مصدر، فهو يستلزم المصدر. لكن أنواع الدلالة تختلف، أنواع الدلالة تختلف. فدلالة ضرب وقس عليه يضرب واضرب، دلالة ضرب على المصدر بالمادة يعني بالحروف كذلك. عندما تقول ضرب عرفت أنه مأخوذ من الضرب، من أين أخذته؟ لماذا لم تقل مأخوذ من الأكل والشرب؟ ها بالمادة ضارب ضهرب ضارب، الحروف هذه هي تسمى مادة، تسمى مادة يعني الحروف دلت على ماذا؟ دلت على المصدر. إذا المصدر الضرب دل عليه الفعل بمادته، هكذا نقول دل الفعل الماضي بل مطلق الفعل على المصدر بالمادة يعني بالحروف. يدل ضرب على الزمن بهيئته، بهيئته يعني بوزنه، هيئة المراد بها الصيغة الحروف والحركات والسكنات. فما كان، ولذلك يقول الصرفيون الفعل الماضي له أوزان، كلام مفهوم؟ الفعل الماضي له أوزان، فعل وفعل وفعل وانفعل وأفعل وفعل. ما الفائدة بها من هذه الأوزان؟ أن الفعل الماضي يكون على هذا الوزن، بمعنى أنه يكون له ميزان ثم تزنه، إن صح أنه على وزن من هذه الأوزان فهو فعل ماض وإلا فلا. فإذا أردت بأن تصوغ فعلا ماضيا حينئذ لا يخرج عن وزن من الأوزان المذكورة. إن كان ثلاثيا فلابد من فعل فعل فعل، لا رابع لها، لا رابع لها. حينئذ صيغة فعل إذا سمعتها تعلم مباشرة أنه ماذا؟ فعل ماضي. فعل فعل فعل، نقول هذه الصيغ مختصة بالماضي. إذن ما كان على وزن ضارب فهو على وزن فعل، فهو ماض يدل على الزمن بماذا؟ بالهيئة بالصيغة يعني بالوزن، لأن كل فعل له أوزان تخصه، الاسم له أوزان تخصه، والفعل له أوزان تخصه، والأمر له وزنه الذي يختص به. إذن خلاصة دلالة ضرب على الزمن بهيئته يعني بالصيغة لكون على وزن فعل، وما كان على وزن فعل فهو ماض ولذلك سمي ماضيا باعتبار الزمن المستفاد منه. بقي ماذا؟ دلالة ضرب على المكان. قالوا هذه دلالة التزامية، بمعنى أنها لا تؤخذ بدلالة مطابقة ولا بدلالة مادة ولا بالهيئة، وإنما بالالتزام يعني العقل دل على ذلك. فهو دلالة اللفظ على شيء خارج عن مسماه لازم لمعناه، لأنه لا يتصور أن يقع حدث لا في مكان. بقي ماذا؟ الفاعل. دلالة الفعل على الفاعل دلالة التزامية كما هو الشأن في ماذا؟ في المكان. إذن يدل الفعل على المصدر بمادته، يدل الفعل على الزمن بهيئته، يدل الفعل على المكان بدلالة التزام، يدل على الفاعل بدلالة التزام، بخلاف اسم الفاعل. وهنا اسم الفاعل من حيث دلالته على الفاعل أقوى من الفعل، وهذا من عجائب اللغة، لكن سمعنا وطعنا. لماذا؟ لأنه فرع. الفعل أصل، ولذلك نقول قام يقوم قائم، كذلك أكرم يكرم مكرم مكرم. ضارب يدل على الفاعل بماذا؟ بدلالة تضمن، فهي دلالة وضعية لا التزامية. إذن وأيهما أقوى، دلالة التزامية أم الوضعية؟ دلالة وضعية. إذن دلالة ضارب، لأن ضارب يدل على شيئين، هكذا نقول ضارب دل على شيئين، على ذات وعلى حدث اتصفت بها الذات. على جهة ماذا؟ على جهة الإيقاع، لأنك تقول ضارب ومضروب، كل منهما دل على حدث وصفة. ضارب ومضروب، هذا يفيدك في باب الأسماء والصفات. ضارب ومضروب كل منهما يدل على ذات وصفة، لكن علاقة الذات بالصفة اختلفت. دلالة الضارب على الصفة على جهة الإحداث وقع منها، ودلالة مضروب على الذات وصفة على أن الصفة وقعت على الذات، ليست به ليست وقعة منها، لأنه اسم مفعول وقع عليه ماذا؟ الوصف، وقع عليه الحدث، بخلاف اسم الفاعل. إذا فاعل من حيث اللفظ والوزن يدل على الذات ويدل على الحدث الذي هو الضرب، لكن بدلالة ماذا؟ بدلالة التضمن، وهي دلالة وضعية، دلالة وضعية. قال هنا وإنما كانت الأفعال ثلاثة لأن الأزمنة التي هي بعض مدلولها، وعرفنا أن الأزمنة بعض مدلولها من حيث ماذا؟ من حيث الصيغة، هكذا قيدهم. كذلك أي منحصرة في ثلاثة، لأن الأزمنة التي هي بعض مدلولها كذلك، يعني مثل أو مثل مثل الفعل منحصرة في ثلاثة، الفعل منحصر في ثلاثة. لماذا؟ قال لأن الأزمنة منحصرة في ثلاثة، لأن العقل يدل على أن الحدث لابد وأن يكون في واحد من هذه الأزمنة الثلاثة، إذن انقسم الحدث باعتبار انقسام الزمان. إذ الفعل، قال كذلك أي منحصر في ثلاثة، إذ الفعل إما متقدم عن زمن الإخبار، الفعل يعني كأنه قال لأن الفعل الذي هو حدث إما متقدم عن زمن الإخبار، الإخبار الذي هو وصف للمخبر، أو مقارن له، أو متأخر عنه. العقل قسم العقلية تدل على ذلك، أن الفعل الذي هو الحدث، الذي هو الحدث هنا بالمعنى اللغوي، إما متقدم عن زمن الإخبار، متقدم عن زمن الإخبار، قلت اشتريت أمس كذا، إذن أخبرت وقت حديثي عن شيء وقع في الزمن الماضي، أو مقارن له، الآن نحن نصلي إن كنا نصلي، أو متأخر عنه، سنقرأ بعد العشاء كذا، إذن هذا يكون ماذا؟ في المستقبل. فالأول الذي هو متقدم عن زمن الإخبار الماضي، والثاني المقارن له الحال، الذي لو قال المضارع لكان أولى، والثالث الذي هو متأخر عنه عن زمن الإخبار الاستقبال، ولو قال الأمر لكان أولى، لكان أولى. إذن انقسم الفعل باعتبار انقسام الأزمنة. وقول الحال، الحال هو نهاية الماضي وبداية المستقبل، يعني جمع بين الطرفين. ولذلك أنكر بعض النحاة وجود الحال، قال لا وجود له، لأنك إذا قلت زيد يصلي، زيد يصلي هذا مستقبل أو ماضي، صحيح؟ يقول زيد يصلي مستقبل أو ماضي، ماضي لأنك إذا أخبرت فبعض الصلاة قد مضى انتهى، عندما تخبر قد ما أخبرت عنه انتهى فصار في الماضي، وما سيأتي بقية الصلاة في المستقبل، حينئذ لحظة الحال دقيقة جدا، فإذا كانت كذلك لا يكاد أن يقع فيها حدث، يقع فيها يعني كأنه يقول في لما تنطق بالفعل فقط زيد يصلي، هذه أقل من ثانية، هل لها وجود؟ بمعنى أن الحدث يكون قد استقر في الزمن، الجواب لا، لكن اصطلح النحاة على تسمية المضارع بأنه حال، مع أن جزءا منه وقع في الماضي وجزء منه يقع فيه في المستقبل، وهو كذلك. وزيد يصلي وهو يركع 4 ركعات، حينئذ تقول زيد يصلي وأنت تتحدث في الركعة الرابعة، إذن يصلي بعض الصلاة وقعت وانتهى، إذن دلالته ماضوية، وبعض الصلاة سيقع، إذن عند قولك يصلي إن كان في ركوع هو وقت الحال، وما قبله وما بعده ليس بالحال، ليس به بالحال، لكن هذا مجرد الصناعة. لكن تعريفه يقال الحال نهاية الماضي وأول المستقبل أو بداية المستقبل. قال رحمه الله تعالى: وما ذهب إليه الناظم من أن الفعل ثلاثة أقسام، ما ذهب إليه الناظم من أن الفعل ثلاثة أقسام هو مذهب بصريين أو الراجح، ومذهب بصريين وهو الراجح. وذهب الكوفيون وكذا الأخفش من البصريين، أي مالوا إلى أنه قسمان، إلى أن الفعل قسمان، أي ذو قسمين ماض ومضارع، أي جعلوه قسمين فقط، ولا يلزم من ذلك إنكار وجود فعل أمر، لا، إنما يقولون بأن فعل أمر موجود، لكن عند التقسيم إنما نذكر ماذا؟ نذكر الأصول ولا نذكر الفرع، لا نجعل فعل الأمر مساويا للمضارع وهو فرع عنه فنقول ماض ومضارع وأمر، لا، هذا خطأ عندهم في الترتيب، إنما يقال ماض ومضارع ثم الأمر مشتق من المضارع، حينئذ يكون الماضي والمضارع وفي بطنه الأمر، في بطنه الأمر، كالمرأة الحامل في بطنها ابنها جنينها، هذا مثله، حينئذ لا يذكر أصالة، هذا الذي يعنيه الكوفيون، وليس المراد أنه لا يوجد في اللغة ما يسمى فعل أمر، لا، هم يعربون قم يقول فعل أمر، لكنه ماذا؟ ليس بأصل، حينئذ لا يجعل في التقسيم، لا يجعل فيه في التقسيم. قال: وذهب الكوفيون وكذلك الأخفش إلى أنه، أي إلى أن الفعل قسمان، أي ذو قسمين ماض ومضارع، أي جعلوه قسمين فقط. قال: بإسقاط الأمر منها، يعني من القسمة الثلاثية السابقة التي هي محط النظر عند بصريين، فأسقطوا الأمر فجعلوا قسمة ثنائية فقيل ماض ومضارع، ماض ومضارع، بناء على أنه مقتطع من المضارع، بناء وجريا على القول بأن الأمر مقتطع وجزء من الفعل المضارع الملزوم بلام الأمر، بلام الأمر، هذا هو علتهم، يعني اضرب أصله مقطوع وجزء من لتضرب، لتضرب، ثم حذفت اللام والتاء فقيل لتض جاء بماذا؟ همزة الوصل للابتداء بالساكن، التقى ساكنان حركت همزة الواصل بالكسر وقيل اضرب، إذن اضرب هذا فرع أصله لتضرب، لتضرب، لما كان اضرب قطعة وجزء من لتضرب إذن لا داعي أن نجعله أصلا مستقلا، ولذلك قال بناء على أنه، على القول بأنه يعني فعل الأمر مقتطع من المضارع، يعني اختصر من المضارع، أي مضارع أطلق الشارح هنا، ولو قيده لكان أحسن، لأن المضارع قد يكون منصوبا وقد يكون مجزوما وقد يكون مرفوعا، لكنه بين بذلك الشرح، لكن لو قال من المضارع المجزوم بلام الأمر لكان أولى، لكان أولى. إذ أصل افعل لتفعل كأمر الغائب، لكن لما كان أمر المخاطب أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال، فقيل حينئذ لتضرب حذفت اللام والتاء فبقي اللفظ ساكن الأول فامتنع أن يبتدأ به فجيء بهمزة الواصل للتمكن ابتداء بالساكن فقيل اضرب. إذ أصل افعل، يعني لماذا قالوا بأنه مقتطع من المضارع، ما وجه الاقتطاع؟ هو الذي ذكرناهم. إذ أصل افعل، افعل هذا وزن من صيغ الثلاثي للأمر أو الأصل فيه، افعل افعلي افعلا افعلوا، لكن الغالب يطلقون صيغة افعل، وليس المراد أنه لا يأتي إلا على صيغة افعل، لا، ولذلك استغفر يقال يستغفر استغفر، استغفر على وزن استفعل، أكرم يكرم أكرم أكرم، إذن انطلق ينطلق انطلق، إذا ليست خاصة بإفعال، وإنما المراد أن صيغة إفعال هذه ماذا؟ هي الجارية على الكلام على الألسنة، لأن من الثلاثي، ومعلوم أن الثلاثي أكثر استعمالا. إذ أصل إفعال الذي هو من صيغ الثلاثي، صيغ الأمر الثلاثي، أصله لتفعل، أصله لتفعل أمرا للمخاطب ملزوما بلام الأمر. لتفعل هذا فعل مضارع ملزوم بلام الأمر، ملزوم بلام الأمر، كأمر الغائب، كما هو الشأن في قوله ليفعل، لا فرق بينهما، لتفعل ليفعل، لكن أيهما أكثر؟ لتفعل أكثر من ليفعل، لتفعل أكثر من لتفعل. قال كأمر الغائب الملزوم بلام الأمر نحو قول تعالى لينفق ذو سعة، الموجود في لسان العرب فعل المضارع الذي يدخل عليه لام الأمر ليفعل أكثر من لتفعل، ومنه قول لينفق، لينفق هذا فعل مضارع ملزوم بلام الأمر، والفاعل ضمير مستتر هو، إذن ليفعل، هذا هو الكثير في لسان العرب. ولماذا لم يأتوا لتفعل فيكون كثيرا؟ قالوا استغنوا عنه بصيغة افعل، لأن افعل هذا أمرا للمخاطب، إذن ما دام أن عندنا صيغة تتعلق بالمخاطب مباشرة يقول افعل اضرب اذهب اجلس، حين يقول المخاطب هو الذي يخاطب به بمثل هذا التركيب افعل، والضمير حينئذ مستتر وجوبا تقديره أنت، فاستغنوا بإفعل عن لتفعل، لكن قالوا أصل إفعل لتفعل. لماذا؟ لأن كل منهما للمخاطب، ومن الخطأ أن يقال أصل إفعل ليفعل، فرق بينهما أو لا؟ عندما تقول أصل إفعل لتفعل اتحدا في الخطاب، إفعل للمخاطب أنت، لتفعل أنت المخاطب، لكن إذا قلت إفعل للخطاب أصله ليفعل الغائب افترقا، هذا لا يصح، ولذلك قالوا افعل أصله لتفعل كأمر الغائب، لا فرق بينهما عند العرب. لكن السؤال هنا لماذا عبروا بأن افعل أصله لتفعل مع أنه قليل في لسان العرب والكثير هو ماذا؟ ليفعل، فرارا مما ذكرناه بأنه إذا قيل افعل مقابل ليفعل افترقا من حيث الخطاب، افعل للمخاطب وليفعل للغائب. ولذلك قال الشارح، وننتبه لعبارات دقيقة، إذا أصل افعل لتفعل، طب هذا قليل، لماذا قلتم افعل أصل لتفعل؟ قال كأمر الغائب، يعني سوى بين لتفعل وليفعل، كل منهما مضارع دخلت عليه ماذا؟ اللام. لكن هذا حرف استدراك، استدرك به ما يتوهم من ثبوت لام الأمر هنا كثبوت في أمر الغائب، لكن لما كان أمر المخاطب لتفعل أكثر على ألسنتهم استثقلوا مجيء اللام فيه فحذفوها مع حرف المضارعة، يعني هذا باعتبار الأصل لا باعتبار الوجود، لتفعل كثير، لأن الناس إنما يخاطبون من يلتقون بهم، هذا الأصل، حينئذ المخاطب أكثر من الغائب، حينئذ كان كثيرا باعتبار الأصل لا باعتبار الاستعمال، لأنه لا تعارض بينهم، باعتبار الأصل أن المخاطب أكثر لتفعل، لكنه ما نقل، عوضوا عنه ماذا؟ افعل، هذا مراد المصنف هنا، لا يلتبس عليه، إذ أصل افعل لتفعل، لكن لتفعل قليل، باعتبار الاستعمال أو باعتبار الأصل؟ باعتبار الاستعمال. كأمر الغائب الذي هو كثير باعتبار الاستعمال لا باعتبار الأصل، لكن أراد أن يستدرك لما كان أمر المخاطب لتفعل أكثر على ألسنتهم من دوران أمر الغائب استثقلوا مجيء اللام فيه، يعني في أمر المخاطب لأنه ثقيل على الألسن، يعني عدوه ثقيلا، فاستثقلوا مجيء اللام في فعل الأمر فحذفوا اللام لتفعل، صار ماذا؟ تفعل، صار تفعل فحذفوها، التبس فعل المضارع الملزوم بالمرفوع عند الوقف وخاصة في الكتابة، إذا قيل تفعل تفعل هل هو مضارع ملزوم حذفت اللام أو أنه أمر هذا فيه التباس. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ قالوا إذن ما دام وقع الالتباس فالعرب إنما تدفع الالتباس بالحذف فحذفوا التاء، فرقا بين المضارع المجزوم وبين فعل الأمر حذفوا التاء. ولذلك قال مع حرف المضارعة من قولهم لتفعل، لماذا؟ طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال، وكذلك دفعا للاشتباه والالتباس، لأنهم لما حذفوا اللام أولا، لأن الحذف لا يتم دفعة واحدة وإنما يكون تدريجا، حذفوا اللام أولا ثم التبس الفعل بالمضارع المرفوع وقفا فحذفوا التاء، وذلك كله طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال. ثم ماذا حصل؟ بقي ما بعد التاء قد يكون ساكنا وقد يكون متحركا، قد يكون ساكنا وقد يكون متحركا. إن كان ساكنا حينئذ يمتنع الابتداء بالساكن، إذا قلت لتضرب لتض، إذن حذفت اللام وحذفت التاء صارت الضاد ساكن يمتنع أن يبتدأ بها، فارتلبوا همزة الوصل للتمكن ابتداء بالساكن، فالتقى ساكنان همزة الوصل والضاد، كسرت همزة الوصل تخلص من القاف الساكنين فقيل اضرب، هذا صناعة اضرب كيف تم على هذا الوجه. دحرج يدحرج أصلا لتدحرج، عين اللام والتاء صار ماذا؟ دح، نحتاج همزة وصل؟ لا نحتاج. إذا لما لم يؤت بهمزة الوصل في دحرج وجئنا بها في اضرب؟ لأن ما بعد حرف المضارعة متحرك، إذن همزة الوصل ليست أصلا في فعل الأمر وإنما هي عارضة، أصل فعل الأمر بدون همزة، وإنما جئنا بهمزة الوصل بعد الوضع، بعد الوضع فهي زائدة على الوضع. من أجل ماذا؟ من أجل التخلص من التقاء الساكنين، وقيل من أجل التمكن الابتداء بالساكن ثم حركت التخلص من التقاء الساكنين. ولذلك افعل وزنه اضرب وزنه افعل، افعل موزونه اضرب، وهكذا. قال ما حرف المضارعة طلبا للتخفيف مع كثرة الاستعمال فهو عندهم معرب، يعني فهو الأمر عندهم عند الكوفيين معرب. لماذا؟ لأنه ملزوم في العصر والعامل فيه اللام التي حذفناها. إذن اللام التي حذفت من أجل التخفيف بقي عملها أو لا؟ بقي عملها. فإذا قيل لتفعل لتضرب اضرب، نتيجة اضرب، إذن اللام التي حذفت كانت جازمة للفعل المضارع، لتضرب فعل مضارع ملزوم بلام الأمر، حذفناها اضرب النتيجة فعل أمر ملزوم باللام، هو حينئذ صار قطعة منه، فهو معرب عندهم لا مبني، معرب عندهم لا مبني، فهو معرب عندهم لا مبني. وانتصر لهم ابن هشام في المغني، ولهم أدلة غير ما ذكرناه هنا. والراجح ما في النظم، والراجح القول أرجح والظاهر ما في النظم. وإذا قلنا خذ بالأسهل، البصريين أو الكوفيين؟ لا، مذهب الكوفيين أسهل، لأنك لا علاقة لك بالنتيجة، الطريقة هذه أنت تسمع أفعال الأمر منتهية، اضرب اذهب إلى آخره، وإنما هذا تحليل فقط، كيف وصلنا إلى كونه مقتطعا من المضارع، كيف كان ملزوما بما جزم به المضارع، هذا المراد به، وإلا من حيث الإعراب لا. كما تقول فعل المضارع ملزوم على من جزم السكون، كذلك هذا ملزوم على من جزم السكون، هذا ملزوم حذف النون، هذا حذف النون، هذا رفع أو حذف حرف العلة، هذا كذلك مثله. فالأسهل هو مذهب الكوفيين، لكن الصواب لا. ولذلك قلنا القاعدة والخلف إن كان فخذ بالأسهل في النحو لا في غيره في الأفضل ليست بصحيحة. والراجح ما في النظم، ورد أبرز ما رد به مذهب الكوفيين أن نقول أن إضمار الجازم ضعيف، لأن العوامل من حيث هي الأصل فيها الفعل ثم الاسم، والحرف الأصل فيه أن لا يعمل ولو كان ملفوظا به، والاسم كذلك الأصل فيه أن لا يعمل ولو كان ملفوظا به، وإنما الأصل في ماذا؟ في العمل للفعل، ولذلك يعمل ملفوظا به ومحذوفا مقدرا. أما الأسماء فالأصل فيها ألا تعمل، ولذلك سبب اشتراط ما يشترطه النحاة في باب اسم الفاعل واسم المفعول والصفة المشبهة والأمثلة المبالغة إلى آخره والمصادر، كل هذه الأسماء التي يعبر عنها بالمشتقات إذا عملت كل واحد تجد أنهم يذكره 7 شروط 9 شروط. لماذا؟ هذه الشروط بمجموعها تقرب المصدر أو الاسم إلى الفعل فيجعلونه قريب، كلما قرب من معنى الفعل قالوا يعمل، وكلما بعد قالوا لا يعمل. إذن الأصل ما هو؟ الفعل، ولذلك لا يشترط فيه شيء، يعني يعمل بلا شرط ولا قيد مطلقا، كل فعل يعمل، ولا نقول يعمل بشرط كذا، الماضي يعمل بشرط كذا، ليست له الشروط لأنه هو الأصل. لكن اسم الفاعل لابد أن يكون معتمدا على استفهام أو وصف إلى آخره، لابد أن يكون بمعنى الحال أو الاستقبال، لا يكون بمعنى الماضي. لماذا؟ كل ذلك من أجل أن نقرب هذا اللفظ اللي هو ضارب إلى الفعل، فإذا قرب منه حينئذ أخذ عمله بناء على قاعدة أن الشيء إذا أشبه الشيء أخذ حكمه، حينئذ يعمل الاسم لكن بقيود. الحرف الأصل فيه ألا يعمله ملفوظا به، لكن قد يشبه الفعل من حيث المعنى، ولذلك قال إن وأن للتوكيد، إن في مقام أؤكد، وليت في مقام أتمنى إلى آخر ما يذكر في علل إعمال الحروف. إذا أعمل الحرف مطلقا سواء كان حرف جر أو حرف نصب أو حرف جزم، الأصل فيه أنه ضعيف وملفوظ، فمن باب أولى ألا يعمل وهو مقدر محذوف. ولذلك ورد ما ذهب إليه بأن إضمار الجازم ضعيف كإضمار الجار، وهذا هو الصحيح. والراجح ما في النظم، راجح ما في النظم، وهو أنه 3 أقسام، وأن فعل الأمر قسم برأسه، وعليه الأصل في الأفعال البناء وليس الأصل الإعراب. حينئذ إذا اختلف في فعل الأمر هل هو معرب أو مبني، نقول اليقين لا يزول بالشك، لأنه اختلف فيه، كذلك هذا يبدي علة من أجل أن يجعله معربا، وهذا يبدي علة من أجل أن يجعله مبنيا. نقول الأصل ما هو؟ المستصحب البناء. إذن يستصحب حتى يأتي دليل واضح بين على أن فعل الأمر معرب وليس بمبني. قال رحمه الله تعالى: ولما فرغ، يعني الناظم، من تقسيم الفعل، يعني من ذكر أقسامه 3 أقسام، شرع في بيان ما يتميز به، ما يتميز به يعني كل واحد عن أخويه، شرع يعني أراد أن يشرع في بيان ما يتميز به، والتميز وبيان ما يتميز به المراد به العلامة، وإلا لو كان المراد به الحد قال يعرف به أو يعرف به لا أشكال. كل قسم من أقسام الفعل عن أخويه. قال: وبدأ بالماضي لأنه جاء على الأصل إذ هو متفق على بنائه. دائما النحاة يقدمون الحديث عن فعل الأمر، لماذا؟ لأنه متفق على أنه مبني، والمتفق على أنه مبني الماضي. أنا قلت ماذا؟ الماضي مقدم، هكذا الماضي مقدم على أخويه عند الحديث عن أقسام وأنواع الفعل. لماذا؟ لكونه متفقا على بنائه، والمتفق عليه أولى بالتقديم من المختلف فيه. قال: ولم يقدم المضارع لأنه معرب، والإعراب خلاف الأصل، أي خلاف الأصل، الأصل في المضارع أن يكون مبنيا لكنه أعرب لما سيأتي. قال: نعم، وبدأ بالماضي يعني أراد البداية بالماضي لأنه، أي الماضي، جاء على الأصل يعني على الحكم الأصلي في الأفعال وهو البناء. إذ هو، أي الماضي، لأنه متفق على بنائه بين البصريين والكوفيين لا خلاف فيه. فقال رحمه الله تعالى: فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لفظ. فكل ما يصلح فيه أمسي فإنه ماض بغير لفظ. الفاء فاء الفصيحة، لأنها أفصحت عن جواب شرط مقدر تقدير. إذا عرفت أن أقسام الأفعال 3 وأردت بيان علامة الماضي منها فأقول لك: كل ما يصلح فيه أمسي. هنا عبر بالصلوحية وهو أدق، قال هناك والفعل ما يدخل عليه قد وسي يدخل، قلنا لا بد من التأويل، المراد بالدخول هنا بالفعل أو بالقوة، هنا قال يصلح، إذن عبر الصلوحية بمعنى أنه بالقوة، ولا يلزم من ذلك أن يكون بالفعل، ولا يلزم من ذلك أن يكون بالفعل. نقول الإنسان كاتب بالقوة، لا، الإنسان كاتب بالقوة يعني عنده قدرة، لو علم لتعلم أو لا، كل إنسان كاتب بالقوة، ضاحك بالقوة، ماشي بالقوة، قد يكون مشلولا ولا يمشي لكنه ماشي بالقوة، بمعنى أن الأصل فيه أنه يقبل هذه الصفة، ولكن ثم مانع وعارض منعه من ذلك. إذن هذا الوصف يعبر عنه بماذا؟ بالقوة. أما بالفعل بمعنى أنه يمشي، أنت الآن ماشي بالقوة لا بالفعل، أنت الآن ماشي بالقوة لا بالفعل، أي صحيح؟ يقول لا، أنت الآن ماشي بالقوة أو بالفعل؟ هاشق علي، أنت ماشي بالقوة. أنت الآن ماشي بالقوة أو بالفعل؟ بالقوة لا بالفعل، لا بالفعل. الذي يمشي الآن ماشي بالفعل وهو جالس بالقوة. صحيح؟ إذن الوصف، القاعدة، الوصف يوصف الشيء بالصفة بالقوة، بمعنى أن عنده قابلية فهو قابل لها، قد توجد وقد لا توجد. أما إذا قيل أنه متصف بالصفة بالفعل بمعنى أنه متلبس بها الآن، فتجد الرجل نائما وتقول هذا ضاحك بالقوة، لماذا؟ لأنه لو وجد السبب لضحك، يضحك هذا ضاحك بالفعل كذلك، وهكذا. إذن نقول فكل ما يصلح عبر بالصلوحية هنا يعني القبول، ثم قد يدخل وقد لا يدخل، فكل ما يصلح فيه أمس، عرفنا الفأنا لي فصيحة، يعني فكل لفظ يصلح معه ذكر لفظ أمس، كقام أمس، قام زيد أمس، ها صح أم لا؟ صح أم لا؟ صح التركيب أو لا؟ قام زيد أمس، صلى أمس، نام أمس، وهكذا. كلما صلح أن تأتي بلفظ أمس مع الفعل فهو ماض، يقوم أمس، قم أمس، قالوا لا يصح. إذن جعلها علامة على كون الفعل ماضيا، كلما صلح أن يأتي لفظ أمس مع الفعل فهو ماذا؟ فهو ماض، فهو ماض. فكل لفظ يصلح معه ذكر أمس كقام أمس واستخرج أمس فإنه ماض، يعني يسمى بلفظ الماضي، وسبب التسمية لمضي معناه حالة التكلم به بحسب الوضع، لمضي معناه حالة التكلم به بحسب الوضع. ومعنى البيت كل لفظ دل على حدث وزمن مضى وصلح مجيء أمس بعده فهو فعل ماضي بغير لبس، أي بغير شك ووهم، وهذا مراد به تكميل البيت. فكل مبتدأ وهو مضاف وما موصول مضاف إليه يصلح فعل مضارع مرفوع وفيه متعلق به، وفيه هنا بمعنى معه، وأمس فاعل، فاعل محكم، فاعل محكم. إذن أمس فاعل يصلح، والجملة لا محل للإعراب صلة الموصول. فإنه الفاء لا، نعم أحسنت أحسنت. فكل جاء لفظ كل، وعرفنا أن المبتدأ إذا جاء لفظا عاما كل وما عدا ذلك فهو معرفة، كل ما أو نحو ذلك من صيغ العموم، أو ما فيه معنى العموم جاز ولم يجب، جاز أن تتصل الفاء بالخبر، فحينئذ يصح أن يقال فكل ما يصلح في أمس إنه ماض، فإنه ماض، فإنه ماض. إذن الفاء رابطة الخبر بالمبتدأ، إن حرف نصب وتوكيد، والهاء ضمير اسمها، ماض خبر إن، خبر إن مرفوع، ورفعه ضمة مقدرة على الياء المحذوفة للتخلص من انتقال الساكني، منع من ظهورها الثقل بغير لبس، هذا متعلق بمحذوف صفة لماض. وجملة إن واسمها وخبرها خبر المبتدا، فكل خبره ماذا؟ إنه ماض، إنه ماض. قال الشارح: يعني أن علامة الفعل الماضي، علامة الماضي أي الفعل الماضي التي يتميز بها، يعني يختص بها ويتميز بها بتلك العلامة عن غيره من قسيميه مخالفيه الأمر والمضارع أن يصلح معه أمس صلاحيته، يعني أنه ما دخلت عليه بتأويل مصدر، أن علامة صلاحيته دخول أمس معه، وأمس هذا اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، أمس بدون أل. وقيل الكلمة التي إذا دخلت عليها أل نكرت، وإذا نزعت عرفت أمس. إذا قلت أمس فهو معرفة، إذا قلت بالأمس هذا نكرة، هذا يصلح تورية، يصلح فيه بالتورية أصحاب التورية. يعني تقول مررت بك بالأمس، أنت وعدته البارحة وما مررت، أين أنت؟ والله مررت بك بالأمس، يعني قبل أيام، قبل شهر، قبل سنة، صح أم لا؟ صح. إذن أمس هذا علم على اليوم الذي قبل يومك، اليوم نحن الخميس، يعني علم على الأربعاء. الأمس مطلق قبل سنة وسنتين إلى آخر الزمان. قال أمس إذن اسم لليوم الذي قبل يومك الذي أنت فيه، كقام واستخرج، قام زيد أمس واستخرج زيد المعدن مثلا أمس. إذن العلامة التي يتميز بها الماضي صلاحية ذكر أمس بعده، كقام زيد أمس واستخرج المعدن أمس. قال: ما لم يمنع مانع. إذن هذه العلامة ليست مضطردة، ليست مضطردة، بمعنى أنه قد يمنع منه مانع. إذا قلت من يقم أقم معه، من يقم أقم معه، هنا يقم الماضي المضارع صلح أن يدخل معه أمس أو لا؟ إن قام زيد قمت معه، هذا المثال الصحيح، إن قام زيد قمت، هل يصح أن تأتي بلفظ أمس؟ يصح؟ جرب. إن قام زيد قمت، إن قام زيد أمس قمت، لا يصح، يصح أو لا يصح؟ لا يصح. لماذا؟ لأن قام هنا ليس في الماضي، فصار بينهما مضادة وتنافي، قام يدل على المستقبل وأمس يدل على الماضي. إن قام زيد، علمنا أن إن حرف شرط، وهي تفيد ماذا؟ تفيد التعليق، والتعليق إنما يكون في المستقبل، يكون فيه في المستقبل، وأمس تدل على ماذا؟ على الماضي. إذن إن قام زيد أمس، إذن قام فعل مضارع أو ماضي؟ الاصطلاح، دعك من المعاني، الاصطلاح النحاة، قام فعل مضارع أو ماضي؟ فعل ماضي، فعل ماضي لا باعتبار الزمن، وقد يخرج هذا شيء آخر. إذن قام فعل ماضي ولا يصلح معه أمس، يعتبر نقضا على الناظم أو لا؟ يعتبر نقضا، لأن يعني العلامة لابد أن تكون ماذا؟ مضطردة، كلما وردت ورد الفعل الماضي، وهنا امتنع مجيئها. قال هنا: ما لم يمنع مانع، ما لم يمنع مانع كاقتران بأداة الشرط، لأنه يكون حينئذ من حيث المعنى مضارع، فبينه وبين أمس منافاة، بينه وبين أمس منافاة مضادة، حينئذ لا يجتمعان، كقولك إن قام زيد أقم، قلت غدا، صح أم لا؟ إن قام زيد غدا، صح؟ صح، لأن معناه المستقبل، إن قام زيد أمس لا يصح، إذن ورد الفعل الماضي ولم يصح معه وجود أمس، لأن معنى الشرط والجواب إن يقم زيد غدا أقم، فلا يصلح ذكر أمس بعده، فلا يصلح ذكر أمس معه. قال: وقد سبق أن علامته المختصة به تاء الفاعل، أراد أن يستدرك بوجه ما، بمعنى أن الناظم ذكر علامة فيها شيء من النقد، وهي كل ما يصلح فيه أمس فإنه ماض بغير لبس، تقيد به ما إذا منع منه مانع. قال الشارح: وقد سبق لك فيما مر في بيان الفعل أن علامة الفعل الماضي المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكن، وهذه مضطردة بخلاف أمس. وجعل تاء التأنيث الساكن تاء الفاعل علامة للماضي أولى. لماذا؟ لأنه مضطرد، وهذا شأن العلامة تكون مضطردة وإن لم تكن منعكسة، لكنه كلما وجدت وجد. قال هنا: وقد سبق يعني في بيان الفعل باب الفعل هناك أن علامته المختصة به تاء الفاعل وتاء التأنيث الساكنة، والتمييز بذلك أولى. يعني التمييز بالتاءين تاء الفاعل بأنه علامة على أن مدخولها فعل ماضي، وبتاء التأنيث الساكنة أصالة بأن مدخولها فعل ماضي أولى لاضطرادها من هذا، يعني من التمييز بدخول أمس لعدم اضطرادها مع الماضي، لعدم اضطراد لفظ أمس مع الماضي، يعني لعدم كونها مانعا من دخول غيره معه، نحو لم يقم أمس، وجامعا لأفراد المحدود لأنها لا تصلح مع عسى وليس. قال ماذا هنا؟ لعدم اضطرادها مع الماضي كذلك كعسى وليس، عسى زيد أن يقوم، هل يصح أمس؟ نحن قلنا جردت من الزمن من أجل ماذا؟ من أجل الدلالة على الإنشاء، والإنشاء يناسبه ماذا؟ الدوام، يعني لا يتقيد بزمن ماض ولا حال ولا مستقبل. فإذا قلت أمس انتقض. كذلك ليس تدل على ماذا؟ تدل على النفي فقط وليس معها زمن، حينئذ نقول نزع الزمن منها للدلالة على ماذا؟ على الحال، على الحال، ولذلك تحمل على الحال ابتداء. ليس إذا قيل ليس زيد قائما يعني الآن، يعني لا، لكن لا تدل على الزمن، لا تدل على الزمن، ولذلك ذهب بعضهم إلى أنها حرف لأنها بمنزلة ما، لكن باعتبار أصل الوضع هي دالة على الزمن، الزمن الماضي، والأصل فيها أنها فعل ماضي، وعلى ما ذكره الناظم أنه يصلح معها دخول أمس لكن لا يصلح. قال: ولصلاحيتها مع المضارع المنفي بلم، نحو لم يقم أمس. صحيح، هذا اعتراض آخر. الأول أنه ثم أفعال ماضية لا يصلح معها أمس، ثم وجدنا أمس تدخل على ما ليس بمضارع، وهذا أشد ليس بمواضي اليوم شوي تراني. لم يقم أمس، لم يقم زيد أمس، خلوكم معي. إذن لصلاحيتها مع المضارع المنفي بلم، إذن دخلت على ماذا؟ الفعل المضارع. وإذا دخلت على الفعل المضارع الأصل أن تجعله ماذا؟ ماضيا، لأن علامة على الماضي، لكن لما وجد مع ما يقابل الماضي دل على أن هذه العلامة فاسدة وليست بصالحة. ولصلاحيتها يعني أمسي مع الفعل المضارع المنفي بلم، نحو لم يقم أمسي، لم يقم زيد أمسي، لم يقم زيد أمسي، لم يقم، قلنا لم هذا حرف نفي قلب، إذن تقلب زمن الماضي من الحال أو الاستقبال إلى الماضي، ولما كان إلى الماضي، ولما كان دلالة المضارع هنا على الماضي ناسب أن يصلح معه أمسي، ولذلك امتنع أن تكون أمسي علامة صحيحة للماضي. قال: ورسموه بأنه ما دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه. رسموه ضمير بأنه ما هو لا لا لا، ورسموه يعني النحاة، يعني ضبطوه عرفوه أو ميزوه بأنه ما دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه. بأنه أريد أن أسمع الآراء. بأنه ضمير يعود إلى أي شيء؟ إلى الفعل الماضي. ماضي إلى لا، ورسموه يعني عرفوه، انتهى. بأنه عرفوا ماذا؟ فعل الماضي، هو هذا الظاهر أنه يعود إلى الماضي، لكن شيخنا يرى أنه يعود إلى أمس. بأنه أي بأن أمسي ما دل على زمان قبل زمانك الذي أنت فيه، هذا لعله سهوا، ظاهر الله أعلم أنه بأنه أي الماضي، بأنه الماضي، لأن الحديث عن الفعل الماضي، فعل الماضي وليس عن أمسي. ورسموه بأنه أي الفعل الماضي ما لفظ دل على زمان، ها هذا اشترك معه الفعل المضارع والأمر قبل زمانك، خرج المضارع والأمر الذي أنت فيه، الذي أنت فيه. إذن بين الناظم بأن علامة الفعل الماضي هو صلاحية أمس معه، وقلنا هذه لا تصرح. لماذا؟ لأنه وجد أفعال ماضوية لا يصلح معها أمس، مثل ماذا؟ إن دخل عليه حرف الشرط إن قام، طيب الثاني عسى وليس، ووجد أنه دخل على الفعل المضارع لم يقم أمس، إذن في الوجود والانتفاء، ودل على أنها علامة فاسدة، والأولى التعليم بما مر في باب الفعل. وأشار إلى حكمه، إلى بيان حكمه بقوله وحكمه فتح الأخير منه كقولهم سارا وبان عنه، وحكمه وأشار يعني الناظم إلى بيان حكمه يعني الماضي بقوله وحكمه فتح الأخير منه، حكم فعل الماضي يعني عند النحاة من حيث الإعراب والبناء ومبني لأنه على الأصل، حكمه مبتدا فتحه هذا خبر، فتح الأخير مضاف مضاف إليه، منه هذا عائد على الأخير، فتح الأخير منه أي من الماضي، الأخير منه أي من الماضي كقولهم، وذلك كقولهم خبر لمحذوف سار زيد، وبان أي انفصل عنه، هذا تنازع فيه بان عنه وسار عنه، سار وبان، بان عنه يعني انفصل عنه، فصل زيد عن المكان أو عن عمرو، وسار زيد عن المكان، حينئذ سار فعل ماضي مبني على فتح الأخير، وكذلك بان فعل ماضي مبني على فتح الأخير منه، هكذا. إذن أراد الناظم بهذا البيت أن يبين لك أن الفعل الماضي مبني مطلقا، ولم يفصل، قال مبني على فتح الأخير دون تفصيل، ولم يذكر السكون ولم يذكر الضم، على الصحيح من كون أن الفعل الماضي مبني مطلقا على الفتح إما ظاهرا وإما مقدرا، وما قيل فيه بأنه على السكون فالفتح مقدر، وما قيل بأنه مبني على الضم فالفتح مقدر، هذا خلاصة ما ذكره رحمه تعالى. وحكمه أي وحكم الماضي أي الحكم الذي حكمت فيه النحاة ونطقت به العرب، يعني الحكم إما من جهة العرب وإما من جهة النحاة، لكن من جهة النحاة إنما هو من باب الضبط والتقعيد والتعصيم لا من حيث النطق، وأما العرب فمن حيث ماذا؟ من حيث النطق، لأنهم ما عرفوا أنه مبني وإنما التزموا بناءه فقط، تكلموا به ونطقوا به هكذا، وأما الوصف بكون مبنيا وعلى الفتح ومقدر وظاهر وسكون إلى آخره، هذا إنما هو من صنيع النحاة، هذا هو الفن، هذا الصلاح، فلا يعترض به على اللغة، ثم من نظر في أقوال النحاة اختر ما شئت مما يوافق ما تؤصله، لأن هذا شأن العلوم الاصطلاحية، هذا شأن علوم الاصطلاح، النحو والصرف والبلاغة كذلك، إنما نظروا في لسان العرب فسموا هذا كذا وسموا هذا كذا واستقرأوا إلى آخر ما هو معلوم، والمصطلح مثله هو حقائق عرفية، حينئذ إذا سمى هذا كذا مرسل خفي مطلق إلى آخره موصول مقطوع نقول هذه مصطلحات سمي ما شئت، لكن إذا أردت أن تفهم كلام المتقدمين لابد أن تعرف ما هو الاصطلاح عندهم لئلا تخالف عملية لا اصطلاحا، أما المخالفة للاصطلاح هذا ليس ببدعة لا بأس بها. قال هنا أي الحكم الذي حكمت فيه النحاة ونطقت به العرب فتح الأخير منه أي فتح الحرف الأخير منه أي من الماضي، يعني أن الفعل الماضي مبني على فتح آخره، أما بناؤه فلأنه الأصل، فعلى الأصل في الأفعال، وما جاء على أصله لا يسأل عنه، ما جاء على أصله فلا يسأل عنه كذلك، وإنما الذي خالف الأصل هو الذي يقال له لما خرجت عن الأصل. فإذا كان الفعل الماضي جاء على الأصل في الأفعال بأنه مبني حينئذ يقال له ماذا؟ لما بني؟ قل لا، لأنه وافق الأصل. وأما المضارع لكونه الأصل فيه البناء ثم بعد ذلك أعرب، نقول لما أعرب المضارع، ولذلك من نشأ على الإسلام بين المسلمين لا يقال له كيف أسلمت، صحيح؟ لأنه على الأصل، لكن من دخل إلى الإسلام قال له ماذا؟ كيف أسلمت؟ لأنه على خلاف الأصل، على خلاف الأصل، وهكذا. وما جاء على أصله فلا يسأل عن سببه، بل السؤال عما خالف أصله وهو المضارع، وهو المضارع. ولكن إنما كان الأصل في الأفعال البناء لعدم توارد المعاني المختلفة عليها التي يحتاج في بيانها إلى الإعراب. يعني الأصل، قاعدة هنا، أن الأصل في الأسماء الإعراب، والبناء أصل في الأفعال، هكذا. وأما الحرف فلا يتوارد عليه معاني، فهو مبني ولا إشكال فيه، لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. بني الفعل لأنه لم تتوارد المعاني التركيبية عليه كما هو الشأن في الاسم. يعني الاسم يحتاج ويفتقر إلى الإعراب، لأنه لا يتميز معنى من المعاني. إذا كان الاسم يحتمل عدة معاني لا يتميز إلا به بالإعراب. وله مثال مشهور، ما أحسن زيد. قالوا ما أحسن زيد، هذا التركيب يحتمل. إذا قلت ما أحسن زيد، سكن النون وسكن زيد، هذا لا يدرى هل المراد به ما أحسن زيدا الذي هو التعجب، أو ما أحسن زيد الذي هو النفي، أو ما أحسن زيد الذي هو استفهام عن أي أجزاء زيد هي أحسن. إذن اللفظ محتمل أو لا؟ ما أحسن زيدا، ما تعجبية، إذن ما أحسن زيدا شيء عظيم، حسن زيد أراد به ماذا؟ التعجب. تركيب واحد، ما أحسن زيدا، ما أحسن بفتح النون ثم زيد بالرفع على أنه فاعل، إذن ما أحسن زيد بمعنى أنه لم يحسن، صارت ما نافية. انظر، كانت تعجبية فصارت نافية، زيدا مفعولا به صار فاعلا. ما أحسن، ها ما أحسن ولا أحسن، ما أحسن زيد، ما هنا استفهامية، يعني أي شيء حسن من أجزاء زيد، هذا احتمل. إذن تواردت المعاني، تعاقبت المعاني على لفظ واحد، لم يميز هذا عن ذاك إلا الإعراب، إلا الإعراب. ولذلك اللفظ الواحد تتوارد عليه عدة عوامل فيختلف المعنى باختلاف العمل. زيد، جاء زيد، مررت بزيد، رأيت زيدا، ضربت زيدا، المعاني اختلفت. زيد واحد، ضربت زيدا، زيدا مفعول به، وقع عليه الضرب، ضرب زيد، زيد بالرفع هو الفاعل، مررت بزيد مبرور به، إن زيدا، زيد باق عالم إلى آخره. فنقول هذه معاني تواردت، يعني توالت وتعاقبت على الاسم الواحد أو على التركيب الواحد. لا يميز هذه المعاني بعضها عن بعض، لا تعرف أن هذا تعجب أو نفي أو استفهام إلا به بالإعراب. أما الفعل فلا يفتقر إلى ذلك، الفعل لا يفتقر إلى ذلك، لا يحتاج، يعني لا تتوارد عليه معاني، لأنه لا يقع الفعل من حيث هو، لا يقع فاعلا ولا يقع مفعولا به ولا مبتدا ولا خبرا ولا تدخل عليه حروف الجر، إذا لا يفتقر إلى المعاني، لا يحتاج إلى شيء. ليس عندنا معان تتوارد عليه لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب. أما الاسم فلا، أما الاسم فلا. حينئذ الفرق بين النوعين أن يقال الإعراب أصل في الأسماء لأن الاسم تتوارد عليه معاني لا يميز بعض هذه المعاني عن بعض إلا الإعراب. وأما الفعل فلا تتوارد عليه المعاني، حيث الأصل الفعل لا تتوارد عليه المعاني التركيبية، حينئذ لا يفتقر إلى الإعراب ليميز بعضها عن بعض. ولذلك لما هذا الأصل في الفعل، أصل الفعل أنه مبني، لما تواردت المعاني على الفعل المضارع أعربه، لما صار الفعل المضارع يعامل معاملة الاسم من حيث ماذا؟ تتوارد عليه المعاني التركيبية التي لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب فأعربه. ومثالهم المشهور ما هو؟ لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ها، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، لا تأكل السمك، ها، وتشرب اللبن. الشاهد فيه تشرب ليس تأكل، خلي الأكل. لا تأكل هذا ملزوم، لا ناهية، لا ناهية. تأكل فعل مضارع ملزوم بلا الناهية، وجزمه سكون آخره. وتشرب بالنصب، وتشرب اللبن، وتشرب اللبن. هل المراد بهذا التركيب، هل المراد بهذا التركيب النهي عن الجمع بين أكل السمك واللبن، أو النهي عن كل واحد منهما، أو النهي عنهما مطلقا، أو عن الجمع، أو عن الإفراد؟ محتمل، هذه معاني مختلفة، إما النهي عن الجمع بينهما، وإما النهي عن كل واحد منهما، أو النهي ماذا عن الأول ولك فعل الثاني، هذه احتمالات. ما الذي يميز هذا عن ذاك؟ إعراب تشرب. إذن افتقر تشرب إلى الإعراب فأعرب، فأعرب. حينئذ إذا أردت النهي عن كل واحد منهما، لا تأكل السمكة وتشرب اللبن بالكسر، على أنه ماذا أصل وتشرب بسكون الباء، تقى ساكنة كسرت الباء. إذن لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ما معنى النهي عن أكل السمك ولو لم تشرب اللبن، النهي عن شرب اللبن ولو لم تأكل السمك، أعانكم الله. لا تأكل السمك وتشرب اللبن، النهي عن ماذا؟ عن الجمع بينهما، يعني لا تجمع بينهما في مائدة واحدة. لكن أكل السمك وحده مباح أو منهي؟ نعم، النهي هنا عن الجمع، إذن الإفراد جائز، لك أن تأكل السمك وحده وتشرب اللبن وحده وبالعافية. بقي ماذا؟ وتشرب، لا تأكل السمك وتشرب اللبن، صار النهي عن ماذا؟ عن أكل السمك فقط، وأما اللبن مباح، مباح. إذا لما اعتورت المعاني تعاقبت على الفعل المضارع الواحد في تركيب واحد لا يميز بعضها عن بعض إلا الإعراب، صار الإعراب هنا أصلا بهذا الاعتبار، يعني أعرب الفعل المضارع لهذه العلة. قال هنا: ولكن إنما كان الأصل في الأفعال البناء. لماذا؟ لعدم توارد المعاني المختلفة عليها التي يحتاج في بيانها إلى الإعراب، وإنما أعرب المضارع منها لشبهه بالاسم، في أن كل منهما يتوارد عليه معان تركيبية، لولا الإعراب لالتبست، أو كذلك لولا وجود الإعراب الضمة والفتحة والكسرة لالتبس هذا المعنى بذلك المعنى. فالمتوارد على الاسم كالفاعلية والمفعولية والإضافة في نحو ما أحسن زيد، فيحتمل ثلاثة أوجه: الاستفهام والتعجب والنفي. فإن رفعت أحسن وجررت زيدا كان استفهاما، ما أحسن زيد، وإن بنيت أحسن على الفتح فإن نصبت زيدا كان تعجبا، ما أحسن زيدا، وإن رفعته كان نفيا، ما أحسن زيد. قال الشارح رحمه الله تعالى: وأما المعاني المتواردة في فعل المضارع كالنهي في قوله لا تأكل السمك وتشرب اللبن، ويأتي مزيد بيان في باب خاص بالمضارع. قال الشارح هنا: كقولهم سار وبان عنه. قال الشارح: يعني أن حكم الماضي أن يبنى آخره على الفتح لفظا أو تقديرا، يعني الناظم أن حكم الفعل الماضي الذي حكمت له النحاة ونطقت به العرب ما هو؟ أن يبنى آخره على الفتح لفظا، لفظا يعني ملفوظا به، سواء كان ملفوظا به أو مقدرا. لفظا هذا فعل، يعني بمعنى اسم المفعول، وتقديرا تفعيلا، كذلك مصدر بمعنى اسم المفعول. يعني يبنى آخره، الحرف الأخير، على الفتح، قال على الفتح ولم يقل على الفتحة، لأن الفتحة من ألقاب الفتحة بدون تاء من ألقاب البناء، والفتحة بالتاء من ألقاب الإعراب، إذا فرق بينهم. وقد يتوسع النحاة في إطلاق بعضه على بعضه. لفظا أو تقديرا، يعني على الفتح مطلقا، سواء كان هذا الفتح ملفوظا به أو مقدرا، ملفوظا به أو مقدرا. والتقدير حينئذ يكون للتعذر، كما في دعا وسعى، تقول ضرب، ضرب فعل ماضي مبني على فتح آخره، ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على فتح آخره، والفتح هنا ملفوظ به. طيب دعا زيد ربه، دعا فعل ماضي مبني على فتح المقدر، منع من ظهوره التعذر. ما ضابط التعذر؟ لو تكلف المتكلم به أن يظهره لما أمكنه، لما أمكنه، بخلاف الثقل إنه لو تكلف لأظهره. إذن لفظا أو تقديرا أي مقدرا للتعذر، كدعا ورمى وسعى. مطلقا سواء كان الماضي ثلاثيا أو رباعيا أو خماسيا أو سداسيا، ولا يكون سباعيا بخلاف الاسم، خلاف الاسم. ثلاثيا كضرب ورمى وعفى، أو رباعيا ثلاثيا. ثلاثيا قال الصرفيون هذه نسبة خاطئة، ولكنه خطأ مشهور أولى من صواب مهجور. ثلاثي نسبة إلى ثلاثة، الأصل أن يقال ماذا ثلاثي، لكن لا يقال ثلاثي إنما يقال ثلاثي، ونمشي معه مع كوني غلط، مع كوني خطأ. هو خطأ، يشرحون الكلام هذا خطأ، ولا يأتي آت ويصحح يقول في متن جديد يقول ثلاثي ثلاثي، وإنما يقول ثلاثي، وإذا جاء يشرح يقول ثلاثي هذا جلي على غير القياس، وإنما هو خطأ. إذن ثلاثي هذا خطأ على غير القياس، لأنه نسبة إلى ثلاثة. رباعي كذلك ليس رباعي، أربعي، نعم أحسنت، نسبة إلى أربعة. طيب خماسي، خمسي، خمسي، نعم خماسي، الألف من أين هذا؟ مثل عثيمان هناك. حينئذ نقول هذه كلها يعني جرت على غير القياس، على غير القياس، بيناها في شرح المقصود المطول. ثلاثيا أو رباعيا كعلم وولى، أو خماسيا كتعلم وتولى، أو سداسيا استخرج واستلقى. قال الشارع نحو ضرب، يعني زيد ضرب. المثال به هو من باب الاختصار، يعني أحال فيه على الموقف كما يقال، يعني الذي هو أنا مدرس. ضرب وحده لا يصح أن يكون مثالا لفعل ماض مبني. ضرب، هل هذا المثال صحيح؟ ليس صحيحا. لماذا؟ نعم، الكلمة الواحدة ضرب قبل التركيب لا توصف لا بإعراب ولا بناء. حينئذ إذا جاء التمثيل لابد أن نقول ضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني. أما ضرب فقط هذه ليست مبنية وليست معربة، فالاسم المفرد زيد فقط هل هو معرب أو مبني؟ ها، منزلة بين منزلتين، لا معرب ولا مبني. ها، قام هل هو معرب أو مبني؟ لا معرب ولا مبني. إلى هل هو معرب أو مبني؟ ليس معرب ولا مبنية. إذن الضابط هنا أن يوصف اللفظ كلمة بالإعراب والبناء بعد التركيب، أما قبل التركيب فالصواب أنه لا يوصف بإعراب ولا بناء. إذا جاء مثال في الشروحات قال كضرب، لابد أن تقدر أنت، هو من باب الاختصار فقط، كضرب زيد عمرا، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح الظاهر على آخره وهو ثلاثي. وضربت، ها صحيح أم لا؟ صحيح، نعم ضربت. نكت الشارح هنا للإشارة على أن قوله فتح الأخير منه مطلقا، لأنه ضرب هذا لم يتصل بشيء، ضربت اتصل بماذا؟ بتاء الفاعل، يعني بضمير رفع متحرك. والمشهور عند الجمهور أنه مبني على السكون، وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أن الفتح هنا مقدر، ولذلك مثل للفتح قال ضرب وضربت، قال على الفتح لفظا مثل له بضرب، على الفتح مقدرا مثل له بضربت. إذن الراجع عند المصنف ماذا؟ أن الفتح مقدر إذا اتصل به ضمير رفع متحرك. إذن ضربت، ضرب فعل ماضي مبني على الفتح المقدر، منع من ظهور اشتغال المحل بالسكون العارض لأجل دفع توالي أربع متحركات فيما هو كالكلمة الواحدة، فيما هو كالكلمة الواحدة. وقس على هذا، والتاء هذه تعتبر ماذا؟ تعتبر فاعلا. وضربك وضرب، نضرب ننتهي من الضرب، وضرب وضرب، نعم وضربك عمرو، ضربك عمرو، ضرب فعل ماضي واتصل به ضمير نصب، أحسن، إذا لا يكون كضربت وهذا محله الفاقد. إذا ضرب دون اتصال بضمير يكون مبنيا على الفتح الظاهر، كذلك إذا اتصل بضمير نصب حينئذ يكون مبنيا على الفتح الظاهر، ضربك عمرو، وزيدان ضربا على الصحيح على الفتح الظاهر، وليس الفتح هنا مجلوبا لأجل الألف، وإنما هو على الفتح الظاهر. إذن ضرب لم يسند إلى شيء من الضمائر، وإنما يسند إلى اسم الظاهر ضربت، كذلك أسند إلى الفاعل فسكن آخره، حينئذ لكم مبني على الفتح المقدر. ضربك وضربا مثال للفتح الظاهر كضرب، ونحو رمى وعفى أصلهما رميا وعفوا. ويأتي بعد الصلاة إن شاء الله تعالى. الله أعلم، وصلى الله وسلم على محمد.